الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه تفسير آيات من القرآن الكريم، في تفسير آيات من سورة الزمر، قال رحمه الله تعالى 13: قوله تعالى: أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار، لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. الأولى فيها الإيمان بالقدر، الثانية صفة الكلام، الثالثة تعريف الفرق بين الطائفتين بالعقل، الرابعة تقرير التوحيد بقوله أفأنت تنقذ من في النار، الخامسة تعزية المؤمن، السادسة الوعد الذي لا نظير له في القرآن، السابعة إضافة الوعد إلى الله، الثامنة وصف نفسه بأنه لا يخلف الميعاد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم اهدنا إليك صراطا مستقيما. أما بعد، لا نزال مع الآيات الكريمات من سورة الزمر، وما يريده الشيخ رحمه الله تعالى من استنباطات تؤخذ من هذه الآيات الكريمات. بلغنا إلى قول الله عز وجل: أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار، لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. قال رحمه الله فيما يستنبط من الآيتين من فوائد، قال: الأولى فيها الإيمان بالقدر، أي أن الأمور كلها بقدر الله، من هداية أو ضلال، كفر أو إيمان، صلاح أو فساد، كل ذلك بقدر، كل ذلك بقدر. ولهذا في هذه الآية الكريمة لما ذكر سبحانه وتعالى أهل العذاب قال: أفمن حق عليه كلمة العذاب، أفمن حق عليه كلمة العذاب، فهذا فيه الإيمان بالقدر، وأن الأمور كلها بقدر الله سبحانه وتعالى، فما يكون في هذا الكون الذي هو خلق الله عز وجل إلا ما شاءه الله جل وعلا وأراده كونا وقدرا. الفائدة الثانية صفة الكلام، أخذا من قوله كلمة العذاب، والكلام الذي يضاف إلى الله سبحانه وتعالى وهو صفة من صفاته، تارة يراد به الكلام الكوني القدري، وتارة يراد به الكلام الشرعي الديني. وكلمة العذاب أي ما كلمة العذاب أي كلامه سبحانه وتعالى الكوني القدري، الذي إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، ففي هذا إثبات الكلام، وفيه في الوقت نفسه إثبات القدر، وأن الأمور كلها بقدر الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: تعريف الفرق بين الطائفتين بالعقل، طائفة الكفر الذين استحقوا بكفرهم عذاب الله سبحانه وتعالى، وطائفة الإيمان أهل الإيمان والتقوى الذين استحقوا بذلك الغرف التي من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. فعندما يوازن بين حال الطائفتين ومآل الطائفتين يجد بهذه الدلالة دلالة الموازنة بين الطائفتين من حيث الحال ومن حيث المآل يجد الفرق الشاسع والبون الكبير بينهما. قال رحمه الله تعالى: الرابعة تقرير التوحيد، تقرير التوحيد بقوله: أفأنت تنقذ من في النار. والمراد بتقرير التوحيد أي تقريره بذكر براهينه ودلائله وشواهده. فمن براهين التوحيد أن الأمور بيد الله وأن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: أفأنت تنقذ من في النار، أي من حقت عليه كلمة العذاب وأنه من أهل النار لا ينقذه منقذ ولا يخلصه مخلص ولا ينجيه من ذلك منجٍ. أفأنت تنقذ من في النار، يخاطب الله نبيه عليه الصلاة والسلام لا يملك لأحد شيئا صلوات الله وسلامه عليه، فمن حقت عليه كلمة العذاب لا يستطيع أحد كائنا من كان أن يخلصه من عذاب الله. فهذا برهان من براهين التوحيد من جهة أن الأمور كلها بيد الله وأنه عز وجل هو الذي بيده الأمور، لا يملك الأنبياء ولا الملائكة شيئا. وقد قال الله لنبيه: ليس لك من الأمر شيء، فالأمر كله لله، لا يلجأ إلا إليه ولا يطلب المدد والعون والنجاة والهداية والفلاح إلا منه، الأمر بيده. فهذا برهان عظيم من براهين التوحيد، يقول الله لنبيه: أفأنت تنقذ من في النار، أي لا تملك ذلك، هذا أمر بيد الله، هذا أمر بيد الله سبحانه وتعالى، لا يملك ذلك لا نبي مقرب، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ولما قال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام: أسألك مرافقتك في الجنة، ماذا قال له؟ قال: أعني على نفسك بكثرة السجود، إلجأ إلى الله، اعبد الله، حافظ على الصلاة وعلى طاعة الله سبحانه وتعالى. فالأمر كله بيد الله. فهذا برهان عظيم من براهين التوحيد هدت إليه ودلت إليه هذه أو ودلت عليه هذه الآية الكريمة. الخامسة تعزية المؤمن، تعزية المؤمن من جهة لو أن المؤمن نصح قريبا أو بعيدا أو جارا أو غير ذلك وبقي على ضلاله، بقي على كفره، بقي على إعراضه، بقي على صدوده، إذا نصحته وأوضحت له الأمر وبينت له طريق الهدى ودعوته إلى الحق أديت الذي عليك. أما أنت لا تملك أن تنقذه من النار ولو كان أقرب قريب، لا تملك له إلا أن تدعوه، أن تنصحه، أن تدعو الله أن يهديه، هذا الذي تملك. أما إنقاذه من النار أمره إلى الله، أمره إلى الله. فهذا في تعزية للمؤمن. فهذه الآية: أفأنت تنقذ من في النار، فيها تعزية للمؤمن، مثل ما جاء في قول الله سبحانه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. النبي عليه الصلاة والسلام جلس إلى جنب عمه في لحظات الأخيرة من عمره لما حضرته الوفاة، جلس إلى جنبه وقال: يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله. وعنده أبو جهل ونفر من المشركين يقولون له: بل على ملة عبد المطلب. فأعاد النبي عليه الصلاة والسلام عليه مرارا: يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله. فمات وهو يقول: هو على ملة عبد المطلب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا أستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك. ونزل قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. هذا فيه تعزية وتسلية للنبي عليه الصلاة والسلام: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فإذا هذه الآية: أفأنت تنقذ من في النار، فيها تعزية للمؤمن إذا نصح قريبا أو بعيدا أو جارا أو غير ذلك، دعاه ونصح وكرر له النصيحة وأبى أن ينقاد، أبى أن يسلم، أبى أن يمتثل أوامر الله، في الآية تعزية له: أفأنت تنقذ من في النار؟ أنت لا تملك ذلك، لكن الذي عليك هو النصح والتوجيه والبيان والدعوة والدعاء، أيضا دعاء الله سبحانه وتعالى أن يهدي أن يصلح. أما إنقاذه من النار فهذا لا تملكه، هذا أمر لله وحده. وهذه الآية ونظائرها كثير تبين بطلان ما عليه أهل الافتراء والغلو من المتصوفة وغيرهم ممن يزعمون أن أشياخهم أشياخ الضلال بأيديهم الجنة والنار، وأنه ينقذ ويخلص، حتى إن لهم كلمات في غاية السوء والإجرام والعياذ بالله في هذا الباب. يعني بعضهم يقول لتلاميذه، بعض المتصوفة يقول لتلاميذه: لا عليكم، يوم القيامة سأبصق على النار وتصبح حشيشا أخضرا، إجرام والعياذ بالله. أشرف خلق الله وأعلاهم مكانة وأفضلهم منزلة وأرفعهم جاها عند الله محمد عليه الصلاة والسلام، والله يقول له: أفأنت تنقذ من في النار؟ ما تملك ذلك. حاول مع عمه أبي طالب واجتهد، ما استطاع، الأمر ليس له، ليس لك من الأمر شيء. فهذه الآية مثل ما تقدم برهان من براهين التوحيد، وأن الأمر كله بيد الله. فالذي يريد النجاة، الفوز، الجنة، النجاة من النار، يريد سعادة الدنيا، سعادة الآخرة، ليلجأ إلى الله وحده، ليخلص دينه لله، ليخضع لله ويذل بين يديه، وليسأل الله جل وعلا وحده. هو الذي بيده الأمر، هو الذي بيده الفوز، هو الذي بيده النجاة، هو الذي بيده الهداية، الأمر بيده وحده جل وعلا. فهذا برهان عظيم من براهين التوحيد، وفي الوقت نفسه فيه تعزية للمؤمن. الفائدة السادسة: الوعد الذي لا نظير له في القرآن. الوعد الذي لا نظير له في القرآن، أي وعد أهل التقوى. انظر إلى وعد الله سبحانه وتعالى لهم، قال: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. أسأل الله عز وجل أن يمن علينا أجمعين دخول هذه الغرفات، وأن يجعلنا من أهلها بمنه وكرمه، إنه سميع الدعوات. فهذا وعد، وعد عظيم، وعد الله سبحانه وتعالى به أهل التقوى. وجدير بمن يسمع هذا الوعد العظيم أن يتحرك وأن يحرك نفسه ليحقق تقوى الله سبحانه وتعالى حتى يفوز بهذا الموعود، وعد الله سبحانه وتعالى. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. وهذا فيه إشارة إلى علو الغرفات. يقول عليه الصلاة والسلام: إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف، إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف كما تراءون الكوكب الدري الغابر في السماء. مثل ما تنظرون أنتم الآن في الدنيا إلى النجم العالي الرفيع في السماء، أهل الجنة ينظرون إلى أهل الغرف في ذاك العلو وذاك الارتفاع العظيم وفي تلك المنازل العلية. فهذه غرفات أعدها الله سبحانه وتعالى للذين حققوا تقوى الله سبحانه وتعالى. وتقوى الله عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. قال رحمه الله تعالى: الوعد الذي لا نظير له في القرآن. الوعد الذي لا نظير له في القرآن، أي وعد أهل التقوى بهذا الموعود الكريم الذي وعدهم الله سبحانه وتعالى به، وختم الآية بقوله جل في علاه: وعد الله لا يخلف الله الميعاد، لا يخلف الله الميعاد. ومن نظائر هذا الوعد قول الله سبحانه وتعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات، وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. وهذه الآية الكريمة فيها نظير هذا الوعد، بل فيها ما هو أعظم، وهو ذكر الله سبحانه وتعالى للرضوان الذي هو أعظم وأكبر وأجل الأمور على الإطلاق، كما قال الله سبحانه وتعالى: ورضوان من الله أكبر. قال رحمه الله: إضافة الوعد إلى الله. قال وعد الله، أضاف الوعد سبحانه وتعالى إلى نفسه، وهذا فيه شرف هذا الوعد وعظيم شأنه، لأنه وعد من الله، ليس من أي أحد، وإنما من رب العالمين وخالق الخلق أجمعين، هو الذي وعد جل وعلا بهذا الوعد العظيم. فلما ذكر هذا الثواب قال: وعد الله لا يخلف الله الميعاد. فوعد الله سبحانه وتعالى. الثامنة: وصف نفسه بأنه لا يخلف الميعاد، أي كل ما وعد به عباده فإنه منجز وموفيه لهم كاملا غير منقوص. فالله سبحانه وتعالى وعد بذلك، وهو جل وعلا لا يخلف الميعاد. ولهذا المؤمنون يتوسلون إلى الله بهذا في جملة وسائلهم. في سورة آل عمران تلك الدعوات التي يدعو بها أولو الألباب، جاء في خاتمتها: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك إنك لا تخلف الميعاد، فاستجاب لهم. فهذا معرفة هذا ومعرفة وعد الله ومكانة هذا الوعد والتوسل إلى الله به من عظيم الوسائل، من عظيم الوسائل التي يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بها. كان يقول الداعي في دعائه: يا رب أنت وعدت أهل الجنة وأنت لا تخلف الميعاد وأنبياؤك أخبرت بذلك، أسألك يا رب، يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بذلك. فهذا من عظيم الوسائل التي يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بها. نعم. قال رحمه الله تعالى: الرابعة عشرة، قوله تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. فيها الدلالة الواضحة على التوحيد، الثانية الدلالة على سعة الجود، الثالثة إحاطة العلم، الرابعة القدرة التامة، الخامسة استفهام التقرير، السادسة مع هذا الوضوح البين فمحجوب إلا عن أولي الألباب. ثم أورد رحمه الله تعالى هذه الفوائد المستنبطة من قول الله جل وعلا: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. قبل الدخول في المضامين، نحمد الله عز وجل في هذا اليوم المبارك الذي أكرمنا الله سبحانه وتعالى به بنزول المطر ونزول الغيث، نسأل الله عز وجل أن يجعله صيبا نافعا، والحمد لله مطرنا بفضل الله ورحمته، فنسأل الله عز وجل أن يبارك لنا وللمسلمين في هذا الغيث، وأن يجعله صيبا نافعا مباركا للبلاد والعباد والدواب والمواشي، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: الدلالة الواضحة على التوحيد. عندما تقرأ هذه الآية ترى فيها برهان عظيم من براهين التوحيد، لأن نزول هذا الغيث، نزول هذا الغيث يترتب عليه من الخيرات وعظيم العطايا والهبات التي يسرها رب الأرض والسماوات، ما هو برهان من براهين وجوب توحيده وإخلاص الدين له، لأن هذا الغيث هو الذي نزله تبارك وتعالى، وهو الذي من به، وهو جل وعلا الذي سلكه ينابيع في الأرض، ينابيع تحفظ الماء ثم الناس يستخرجونها مع الأوقات حسب حاجتهم. كانوا قديما بالآبار وإنزال الدلاء، والآن تيسرت مكائن تنزح الماء نزحا عجيبا من بطون الأرض ومسافات بعيدة. فالذي حفظ هذا الماء في هذه الينابيع في الأرض هو رب العالمين، هو الذي حفظ هذا الماء ويسر أيضا للعباد استخراجه بمنه سبحانه وتعالى وكرمه. ثم أيضا ما يترتب على نزول الأمطار من نبات الزروع وحياة الأرض وحياة الماشية، هذا كله من البراهين والدلائل العظيمة على وجوب توحيد الله تبارك وتعالى وإخلاص الدين له. الثانية الدلالة على سعة الجود، الدلالة على سعة الجود أي جود الله سبحانه وتعالى وعظيم كرمه. فهذا المطر والغيث إذا نزل يترتب على نزول خيرات واسعة ومنافع عميمة وآثار مباركة لا حد لها ولا عد، فهذا من سعة جود الله سبحانه وتعالى وعظيم منه جل في علاه. الثالثة إحاطة العلم، إحاطة العلم أي إحاطة الله علما بهذه المخلوقات وحاجاتها ومصالحها. سبحانه وتعالى ينزل الغيث في الوقت الذي يشاء ويترتب عليه جميع الآثار التي يشاء سبحانه وتعالى، فهذا فيه إحاطة علم الله سبحانه وتعالى بهذه المخلوقات. وخلق المخلوقات وإنزال النعم والتفضل بالمنن هو من البراهين والدلائل على إحاطة علم الخالق جل وعلا بما خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الرابعة القدرة التامة، القدرة التامة، إن الله على كل شيء قدير، فهذا فيه قدرة الله على كل شيء، من ذلكم إنزال الغيث وإنبات النبات وحفظ الماء في بطون الأرض إلى غير ذلك من الدلائل والشواهد على عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى. الخامسة استفهام التقرير في أول الآية ألم ترى، فالاستفهام هنا استفهام تقرير. السادسة مع هذا الوضوح والبيان أي في هذا البرهان البين على وجوب توحيد الله، فمحجوب أي هذا البرهان إلا عن أولي الألباب، محجوب هذا البرهان إلا عن أولي الألباب، لأن الله ختم الآية بقوله إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب، أي هم الذين ينتفعون بهذا البرهان، أما من سواهم فإنه يمر عليه هذا البرهان وغيره من البراهين فلا ينتفع، لأنه لا لب له أي لا عقل له. نعم. قال رحمه الله تعالى الخامسة عشرة قوله تعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين، فيها استفهام التقرير. الثانية أنه سبحانه هو الذي يشرحه للإسلام. الثالثة التنبيه على الأدلة العقلية بالفرق بين العالم والجاهل والحب والبغض. الرابعة أن ذلك بالنور المضاف إلى ربه. الخامسة ذكر الضد وهم القاسية قلوبهم عن ذكر الله. السادسة أنهم أصحاب الجهل الواضح. ثم ذكر رحمه الله هذه الفوائد مستنبطة من قوله جل وعلا أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. قال رحمه الله تعالى: الأولى استفهام التقرير. استفهام التقرير أي في قوله: أفمن شرح الله صدره للإسلام. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. أي لا يكون من شرح الله صدره للإسلام، لا تكون حاله ومآله كحال القاسية قلوبهم، شتان بينهما وبون شاسع بينهما، فرق كبير. من شرح الله صدره للإسلام ومن كان قلبه والعياذ بالله قاسيا، أي شتان بينهما. فالاستفهام هنا استفهام تقرير. الثانية أنه سبحانه هو الذي يشرح للإسلام، أنه هو الذي يشرح للإسلام. مر معنا: أفمن حق عليه كلمة العذاب، وهنا قال: أفمن شرح الله صدره. فإذا من كان من أهل الكفر والعذاب فهذا كما تقدم أفمن حق عليه كلمة العذاب، ومن كان من أهل الهداية والطاعة والاستقامة والإسلام فهذه أيضا منة الله عليه وفضله، فهو الذي شرح صدره لذلك. قال جل وعلا: أفمن شرح الله صدره للإسلام. فهذا الصدر إقباله على الإسلام وحبه له ورغبته فيه وحرصه على الزيادة منه، هذا كله فضل الله على من شاء من عباده. هو الذي يشرح الصدر، هو الذي ييسر للعبد ذلك، كما قال الله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. هذا فضل الله سبحانه وتعالى. فقوله أفمن شرح الله صدره للإسلام فيها كما قال الشيخ رحمه الله أنه سبحانه هو الذي يشرح للإسلام، هو الذي يشرحه، يشرح الصدر، يكون الصدر مرتاحا منبسطا مقبلا على الإسلام محبا له راغبا في الزيادة منه. سبحان الله، تجد أحيانا في الناس من هو تماما مغلق، مغلق تماما ولا يطيق شيء اسمه الإسلام، وفجأة وإذا الإسلام أحب شيء إلى قلبه وأحب شيء إلى فؤاده، وصدره مقبل ومغتبط وفرح. هذه منة الله عليه. أحيانا في بعض الدول تجد شخص بين بيوتات كثيرة كلها كافرة مظلمة، ومن بينهم يهديه الله ويشرح صدره ويهيئ له من الأسباب ما ينشرح به صدره الإسلام فيقبل على هذا الدين. فهذه منة الله، منة الله سبحانه وتعالى وفضله جل في علاه على من شاء من عباده. قال رحمه الله أنه سبحانه هو الذي يشرحه للإسلام، أنه الذي يشرحه للإسلام. ومن عظيم الدعاء أن تدعو الله أن يشرح صدرك للخير. أحيانا تجد أبواب من الخير وتعرف فضلها، لكن تجد صدرك ليس منشرحا، وتجد فيه من مثلا الانقباض والإحجام مع أنك تدرك أنه خير. فاسأل الله أن يشرح صدرك، اسأل، لأن شرح الصدر بيد الله في الدين من حيث هو، وأيضا في تفاصيل الدين وأعماله من صلاة، صيام، بر، صلة، صدقة إلى غير ذلك. شرح الصدر لذلك بيد الله سبحانه وتعالى. ولما أمر الله سبحانه وتعالى نبيه موسى بالذهاب إلى فرعون لدعوته، وقد مر معنا، قال رب اشرح لي صدري، دعوة عظيمة، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، دعا الله أن يشرح صدره. فالذي يريد أن يدعو إلى الله، يريد أن يقوم بعبادة الله، يريد أن يتجنب أيضا ما نهى الله عنه يحتاج أن يشرح الله صدره للخير وأن يسر أمره للخير، فالأمر بيده سبحانه وتعالى. الثالثة التنبيه على الأدلة العقلية بالفرق بين العالم والجاهل والحب والبغض، وهذا واضح عندما تتأمل في قوله سبحانه وتعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. والنور هو العلم، النور هو العلم، نور من ربه أي نور علم أضاء الله به قلبه وأنار به بصيرته. فرق بين من من الله عليه بهذا النور وبين من هو غارق في ظلمات الجهل، غارق في ظلمات الجهل، فرق بينهما، وفرق بين الحب والبغض، فرق بين الحب والبغض، فرق بين من يحب هذا الدين ومن هو مبغض، يحب الطاعة ومن هو مبغض. ففي هذا التنبيه على الأدلة العقلية بالفرق بين العالم والجاهل والحب والبغض. الرابعة أن ذلك بالنور المضاف إلى ربه، أن ذلك أن يحصل ويتحقق بالنور المضاف إلى ربه. قال: على نور من ربه، على نور من ربه، لأن هذا النور هو الوحي المنزل من الله. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فهو وحي الله سبحانه وتعالى وتنزيله، وأضافه سبحانه وتعالى إلى نفسه لأنه وحيه، وهو جل وعلا الذي نزله على عباده هداية لهم وصلاحا وفلاحا في الدنيا والآخرة. الخامسة ذكر الضد، وهم القاسية قلوبهم عن ذكر الله. ذكر الضد أي ضد هؤلاء الذين شرح الله صدورهم للإسلام، ضدهم القاسية قلوبهم، القاسية قلوبهم. ومن القلوب ما هو أشد قسوة من الحجارة، من القلوب ما هو أشد قسوة من الحجارة. ولهذا تأتيها الحكمة تلو الحكمة، والنور تلو النور، والفائدة تلو الفائدة، فلا تصادف سبيلا ولا تجد طريقا، لأنه قلب قاسي لا تؤثر فيه الحكمة ولا تؤثر فيه الموعظة ولا ينتفع بالزواجر. فذكر الضد وهو القاسية قلوبهم من ذكر الله، عن ذكر الله تبارك وتعالى. وذكر الضد هنا يشعر المسلم بعظيم النعمة، ذكر الضد هنا يشعر المسلم بعظيم النعمة التي أنعم الله عليه بها، حيث شرح صدره ولم يكن والعياذ بالله صدره مثل ذاك القلب القاسي والعياذ بالله. فهذا يجعل المسلم يستشعر عظيم نعمة الله عليه أن ألان قلبه وشرح صدره وجعله قلبا مقبلا على الخيرات. السادسة أنهم أي القاسية قلوبهم أصحاب الجهل الواضح، لأن الله جل وعلا ختم الآية بقوله: أولئك في ضلال مبين، أي جهل واضح. نعم. قال رحمه الله تعالى: السادسة عشرة قوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. فيها أنه أحسن الحديث فمن طلب الحديث دل عليه. الثانية أن هذا الحديث كتابا. الثالثة أن ذلك الكتاب متشابها. الرابعة أنه مثاني. الخامسة تأثيره هذا الأثر في قلوب هؤلاء وجلودهم. السادسة الجمع بين الخوف والرجاء. السابعة حصر الهدى فيه. الثامنة أن ذلك الهدى مضاف إلى الله. التاسعة أن الله سبحانه هو الذي ينفع به بمشيئته وإحسانه لا بقوة الفهم. العاشرة إثبات القدر. الحادية عشرة فيه الإشارة إلى قوله ألقى عليهم من نوره فمن أصابه ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل ولو كان أفهم الناس وأحرصهم. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه الفوائد مستنبطة من قول الله عز وجل الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها إلى تمام الآية. قال رحمه الله الأولى أنه أي هذا الكتاب الذي نزله الله تبارك وتعالى هو أحسن الحديث، أنه أحسن الحديث، فلا يوجد في الحديث ما هو أحسن منه، هو أحسن الحديث مشتمل على هداية البشر وسعادتهم في الدنيا والآخرة، كما قال الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، فهو أحسن الحديث، فمن طلب الحديث دل عليه، من طلب الحديث، من وجدت عنده رغبة في تحصيل الحديث وحفظه وتعلمه والتفقه فيه يدل على القرآن، يقال اعتني بكتاب الله سبحانه وتعالى فإنه أحسن الحديث. أن هذا الحديث الثاني أن هذا الحديث كتابا، أن هذا الحديث كتابا كما قال الله عز وجل الله نزل أحسن الحديث كتابا، فهذا الحديث كتابا أنزله الله تبارك وتعالى مشتملا على هداية البشر وفلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة. أن الثالثة أن ذلك الكتاب متشابها، أن ذلك الكتاب متشابها في قوله جل وعلا متشابها كتابا متشابها، والمراد بالتشابه هنا التشابه العام الذي وصف للقرآن كله، لأن القرآن كله يوصف بأنه متشابه الذي هو التشابه العام، وهناك تشابه خاص يوصف به بعض القرآن وليس كله، في قول الله سبحانه وتعالى هو الذي نزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، وأخر متشابهات. فهذه الآية التي في سورة آل عمران قوله وأخر متشابهات دليل على أن من التشابه ما هو تشابه خاص يوصف به بعض القرآن، يوصف به بعض القرآن. والآية التي بين أيدينا آية الزمر تدل على أن من التشابه ما هو تشابه عام يوصف به كل القرآن، لأن هذا التشابه صفة للقرآن كله. والمراد بالتشابه هنا العام الذي ذكر في هذه الآية كتابا متشابها أي متجانسا يؤيد بعضه بعضا ويشهد بعضه لبعض، ليس فيه تناقض وليس فيه تعارض وليس فيه تضاد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أما هذا من عند الله وهو متشابه أي متجانس متوائم يؤيد بعضه بعضا يشهد بعضه لبعض، ليس فيه تناقض ليس فيه تعارض ليس فيه تضاد، هذا معنى متشابها. أما التشابه الخاص في قوله وأخر متشابهات فالمراد بالتشابه عدم ظهور المعنى، خفاء المعنى وعدم ظهوره، فهذا التشابه الخاص. وطريقة الراسخين في العلم أنهم يردون ما تشابه من آية القرآن أي ما لم يظهر لهم معناه وخفيت عليهم دلالته، يردون ما تشابه من إلى ماذا؟ إلى المحكم، لأن المحكم هو أم الكتاب، هو الأصل الذي يرجع إليه، منه آيات محكمات هن أم الكتاب أي هن المرجع والأصل. فإذا تشابه على العالم شيء من آيات القرآن ردها إلى المحكم فزال التشابه، هذا التشابه الخاص. أما التشابه العام فهو وصف للقرآن كله كما في هذه الآية الكريمة، قال كتابا متشابها. الرابعة أنه مثاني، أنه مثاني أي هذا القرآن مثاني، أي ثنى الله سبحانه وتعالى فيه وعاد من الوعد والوعيد والحكم والأحكام والأخبار ما تتحقق به الهداية والفلاح للعباد في الدنيا والآخرة. الخامسة تأثيره هذا الأثر في قلوب هؤلاء وجلودهم، تأثيره أي هذا الكتاب العظيم المتشابه هذا الأثر في قلوب هؤلاء وجلودهم. قال تقشعر منه جلود الذين آمنوا، فله تأثير عظيم في قلوب هؤلاء عندما يتلون هذا القرآن ويتأملون في معانيه ودلالاته، له أثر عظيم بالغ على قلوبهم. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. قال رحمه الله السادسة الجمع بين الخوف والرجاء، أي أن هذه الآية الكريمة جمع الله سبحانه وتعالى فيها بين الخوف والرجاء. أما الخوف ففي قوله يخشون ربهم، يخشون ربهم أي يخافونه سبحانه ويخافون الوقوف بين يديه ويخافون عقابه. وأما الرجاء ففي قوله ثم تلين جلودهم، ثم تلين جلودهم. لاحظ الآن أمرين، خشية ولين، راجع إلى ماذا؟ إلى تلاوة القرآن، لأن القرآن مثاني، عندما تقرأ القرآن تمر عليك آيات رجاء، وتقرأ ويمر عليك آيات خوف. إذا جاءت آيات الخوف يتحرك في القلب الخشية، وإذا جاءت آيات الرجاء تلين الجلود، يحصل الرجاء. فهم مع هذا القرآن وما فيه من المواعظ والوعد والوعيد والترغيب والترهيب يؤثر فيهم، تارة يتحرك الرجاء بآيات الرجاء التي يتلونها، وتارة يتحرك ماذا؟ الخوف. وقد وضح رحمه الله هذا المعنى في تفسير للفاتحة وكلامه على الفاتحة، قال رحمه الله فيها أركان التعبد القلبية الثلاثة. ففي قوله الحمد لله رب العالمين الحب، وفي قوله الرحمن الرحيم الرجاء، وفي قوله مالك يوم الدين الخوف. وبهذه الثلاث إياك نعبد، أي نعبدك يا الله بالحب الذي دل عليه الحمد لله رب العالمين، وبالرجاء الذي دل عليه الرحمن الرحيم، وبالخوف الذي دل عليه مالك يوم الدين. أنت إذا قرأت وأنت تتدبر الرحمن الرحيم، ما الذي يتحرك في قلبك، خوف أو رجاء؟ الرحمن الرحيم، ما الذي يتحرك في قلبك، خوف أو رجاء؟ يرجون رحمته، يتحرك في قلبك رجاء رحمة الله. فإذا قرأت مالك يوم الدين، قال تعالى وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، ماذا يتحرك في قلبك؟ مالك يوم الدين، الخوف. فآيات الخوف تحرك في القلب خوفا، وآيات الرجاء تحرك في القلب رجاء. وهذا معنى قوله يخشون ربهم ثم تلين جلودهم، أي بحسب ما يقرؤونه من القرآن. ولهذا ينبغي للمسلم أن ينتبه لهذا، ولا يغلط غلط عدد من الناس يأخذ ينتزع آية الرجاء ويترك آية الخوف. يعني بعضهم إذا نهي عن معصية يقول ربك غفور رحيم، لكنه يغفل ما بعدها، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. لابد من هذا وهذا، لابد من رجاء وخوف، لابد منهما معا، رجاء رحمة الله والخوف من عذابه. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: السابعة حصر الهدى فيه، حصر الهدى فيه في قوله ذلك هدى الله، ذلك هدى الله، فحصر الهدى فيه أي في القرآن، إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم. قال رحمه الله تعالى: أن ذلك الهدى مضاف إلى الله في قوله ذلك هدى الله، مضاف إلى الله، ففيه شرف هذا الهدى، لأن الإضافة تدل على شرف هذا الذي أضيف إلى الله وعلو مكانته ورفعة منزلته. التاسعة: أن الله سبحانه هو الذي ينفع به بمشيئته وإحسانه لا بقوة الفهم. انظر هذه الفائدة ما أجلها وأعظمها، أن الله سبحانه هو الذي ينفع به، الضمير في به يعود على القرآن، على هذا الكتاب العظيم المبارك، أن الله هو الذي ينفع به بمشيئته سبحانه وإحسانه لا بقوة الفهم، لا بقوة الفهم، ليست قوة الفهم ولا قوة الحفظ التي يترتب عليها اهتداء العبد بهداية القرآن وانتفاع بهدايات القرآن، بل هذا الاهتداء منة الله على من شاء من عباده. ولهذا قال الله سبحانه: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، الأمر راجع في حصول الهداية إلى مشيئة الله، إلى مشيئة الله. ولهذا قد يحفظ الإنسان الآية حفظا متقنا، وقد يفهم معناها ودلالتها ولا يهتدي بهداها، لا يهتدي بهداها. أضرب مثالا، ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهدينا بهدايات هذا الكتاب العزيز وأن يشرح صدورنا لذلك. تجد مثلا من الناس من يقرأ قول الله سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يحفظها حفظا متقنا، وإن سألته عن معناها وجدته فاهما له، لكن عنده عقوق لوالديه، عنده عقوق لوالديه. إذن هو لا ينقصه ماذا؟ حفظ للآية، ولا ينقصه فهم لمعناها، فهو حافظ وذكي ويفهم المعنى، يفهم معنى الآية ويدرك ما تدل عليه، لكنه عاق، عنده عقوق لوالديه، عند أبوان أو أحدهما وهما كبار في السن وهو عنده عقوق لهما. هذا مثال، هذا مثال من أمثلة كثيرة. فإذا الأمر يقول الشيخ أن الله سبحانه هو الذي ينفع بمشيئته وإحسانه، هو الذي ينفع بمشيئته وإحسانه لا بقوة الفهم، ليست المسألة راجعة إلى قوة فهم الإنسان ولا أيضا قوة حفظه ولا استحضاره للأدلة ولا غير ذلك. أحيانا تجد بعض الناس يحفظ آيات عديدة وأحاديث في أهمية الصلاة والمحافظة عليها في أوقاتها، وقول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يحفظها ويعرف معناها، ولكنه يفوت صلوات عديدة عن أوقاتها، لم تعد الإشكالية عنده في معرفة الدليل ولا فهم الدليل، يعرف الدليل ويفهم الدليل، يعرف الدليل ويفهم الدليل. وتجد مثلا يحضر الخطبة وإذا خرج يلتفت على صاحبه ويقول: والله خطبة عظيمة ومؤثرة ونافعة وبليغة، ولما يأتي العمل ما يعمل، تجد يتفاعل مع وقت السماع ثم لا يعمل. ولهذا يقولون من الطرائف أن أحد الناس جاء إلى خطيب الحي وقال أنت من سنوات طويلة جدا وأنت تخطب كل جمعة، ماذا قدمت؟ أنت منذ سنوات طويلة وأنت تخطب في الجمعة، ماذا قدمت؟ فأجابه فورا: وأنتم منذ سنوات طويلة تسمعون، فماذا عملتم؟ لأنه هو الذي بيده أنه يبين ويعظ وينصح ويذكر لهم الآيات والأحاديث، هذا الذي بيده. فإذا ليست المشكلة عدم الفهم، أو بل تجد الفهم موجود والحفظ موجود، ولكن ما في عمل. ولهذا من الدعوات المهمة: اللهم انفعني، اللهم انفعني بما علمتني. ومن الدعوات أيضا: اللهم إني أسألك علما نافعا، أي أنتفع به. أما العلم الذي يجمع الإنسان ويحفظه ويستظهره ولا يعمل به، هذه مصيبة. القرآن أنزل ليعمل به، القرآن أنزل ليعمل به، كما قال الحسن البصري رحمه الله، قال: أنزل القرآن ليعمل به، فاتخذ الناس قراءته عملا، يعني تركوا العمل بالقرآن واتخذوا القراءة نفسها عمل لهم، وتركوا العمل بالقرآن. ولا يمكن أن يكون العبد من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته إلا بالعمل بالقرآن، لأن القرآن ينزل ليعمل به. فمن الفوائد العظيمة ما ذكره الشيخ أن الله سبحانه هو الذي ينفع به بمشيئته وإحسانه، لا بقوة الفهم، أي فهم القارئ للقرآن أو الحافظ للقرآن، أخذا من قوله: يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. فالهادي هو الله، نسأل الله عز وجل أن يهدينا أجمعين إليه صراطا مستقيما، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يصلح لنا شأننا كله. العاشرة: إثبات القدر، إثبات القدر في قوله سبحانه وتعالى: يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. فهذا إثبات القدر، أن الهداية والضلال بيد الله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. فأمر الهداية والضلال هذا كله بيد الله سبحانه وتعالى. فإذا من فوائد الآية ودلالاتها الإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر. يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. قال رحمه الله: الحادية عشرة فيه، أي هذا السياق العظيم المبارك، الإشارة إلى قوله: ألقى عليهم من نوره فمن أصابه ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل. وهذا حديث صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام في جامع الترمذي وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل خلق خلقه في ظلمة، خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره يومئذ، فمن أصابه من نوره يومئذ اهتدى ومن أخطأه ضل. خلق خلقه في ظلمة، الناس في ظلمة، ولا يخرج من هذه الظلمة إلا من ألقى الله عليه من نوره فهداه وشرح صدره ومن عليه بالإيمان، وإلا يبقى في ظلمته كما كان. فهذا النور وهذه الهداية هي منة الله. وقرأ في ذلك قول الله سبحانه: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. من الظلمات، ليس الظلمة واحدة، ظلمة الجهل وظلمة الإعراض وظلمة الغفلة وظلمة الفتن، ظلمات كثيرة. فإذا من الله على عبده سبحانه وتعالى أخرجه من هذه الظلمات إلى النور، أي نور الإيمان ونور الهداية. ففي هذا السياق إشارة إلى هذا الحديث الصحيح. قال الشيخ رحمه الله: ولو كان أفهم الناس وأحرصهم، ولو كان أفهم الناس وأحرصهم، لو كان صاحب فهم قوي وحرص، إذا لم يكتب الله له خروجا من الظلمات يبقى في تلك الظلمات ولا يخرج منها، إلا إذا شرح الله صدره وأنار قلبه وهداه إلى صراطه المستقيم. من عظيم الدعاء ما ثبت في مسلم: اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. الأمر بيد الله، هو الولي وهو المولى سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: 17 والآيتان بعدهما، قوله تعالى: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. فيها اتقاء سوء العذاب بالوجه، الثانية استفهام التقرير مع الحذف، الثالثة أن عقوبة الشيء تسمى باسمه، الرابعة الإخبار بعذابهم من حيث لا يشعرون بضد من يرزقه من حيث لا يحتسب، الخامسة التصريح بالعقوبة في الدارين، السادسة أن العقوبة الأولى ليست من جنس عقوبة المسلم التي لا تعاد عليه، السابعة نفي العلم عنهم. نعم أعد الآية. قال رحمه الله تعالى: 17 والآيتان بعدهما، قوله تعالى: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. فيها اتقاء سوء العذاب بالوجه، الثانية استفهام التقرير مع الحذف، الثالثة أن عقوبة الشيء تسمى باسمه، الرابعة الإخبار بعذابهم من حيث لا يشعرون بضد من يرزقه من حيث لا يحتسب، الخامسة التصريح بالعقوبة في الدارين، السادسة أن العقوبة الأولى ليست من جنس عقوبة المسلم التي لا تعاد عليه، السابعة نفي العلم عنهم. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه الفوائد مستنبطة من قوله تعالى: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، إلى تمام الآية وآيتين بعدها. قال رحمه الله في ذكر الفائدة الأولى: اتقاء سوء العذاب بالوجه، أي أن الكافر والعياذ بالله عندما يساق إلى النار يتقي بوجهه سوء العذاب، كما في الآية الكريمة: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب، فيتقي بوجهه لأن يديه، لماذا لا يتقي بيديه سوء العذاب؟ لأن يديه مغلولة ومشدودة ويساق إلى النار على تلك الحال، فإذا اقترب من النار اتقى بوجهه سوء العذاب، اتقى بوجهه سوء العذاب. الثانية استفهام التقرير مع الحذف في قوله: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، أي ليس كمن يأتي يوم القيامة آمنا مطمئنا فائزا بثواب الله، فهذا تقرير مع الحذف. الثالثة أن عقوبة الشيء تسمى باسمه، أن عقوبة الشيء تسمى باسمه، فلما كان عملهم سوءا كانت العقوبة سوءا، كما قال الله عز وجل: سوء العذاب. نظيرها قوله: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، فسمى العقوبة باسم العمل الذي اقترفوه. الرابعة الإخبار بعذابهم من حيث لا يشعرون بضد من يرزقه من حيث لا يحتسب، انظر الفرق. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لم يحتسب. لم يقل من حيث لا يشعر، وإنما يرزقه من حيث لم يحتسب، يعني لم يحتسب أن النعمة أو المنة تأتيه من هذا الطريق، بينما العقوبة من حيث لا يشعر تأتيه بغتة وتفاجئ العقوبة من حيث لا يشعر، من حيث لا يشعر. فقال الإخبار بعذاب من حيث لا يشعرون بضد من يرزقه الله، فإنه يرزقه من حيث لا يحتسب، من حيث لا يحتسب. ولو تيسر المراجعة في كتب التفسير ماذا ذكر أهل العلم في من حيث لا يشعرون من حيث لا يحتسب. الخامسة التصريح بالعقوبة في الدارين، التصريح بالعقوبة في الدارين، لأن الله قال فأذاقهم الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر، فذكر الله سبحانه وتعالى العقوبة، أي عقوبة هؤلاء في الدارين في الدنيا والآخرة. أن العقوبة الأولى ليست من جنس عقوبة المسلم التي لا تعاد عليه، لأن المسلم قد يعاقب على عمل من أعماله بعقوبة تكون كفارة له، بعقوبة تكون كفارة له ومحوا لسيئاته فلا تعود عليه. فعقوبة هؤلاء الدنيوية، العقوبة الأولى أي التي هي العقوبة الدنيوية، ليست من جنس عقوبة المسلم التي لا تعاد عليه. فالمسلم إذا عوقب بالدنيا على ذنب من ذنوبه كانت كفارة له، فلا تعود عليه العقوبة يوم القيامة، لا تعود عليه العقوبة يوم القيامة. بينما الكافر ما يأتيه من عقوبة في الدنيا هذه عقوبة معجلة وليست مانعة للعقوبة الأخروية، بل هذا شيء معجل ويأتيه أيضا عذاب أكبر من ذلك يوم القيامة. أما المؤمن فإن العقوبة التي تكون له في الدنيا فإنها لا تعود عليه لأنها كانت له كفارة وتمحيصا. السابعة نفي العلم عنهم، وذلك في قوله ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، أي لا يعلمون، نفى العلم عنهم، ولهذا بقوا في ظلمات الجهل وظلمات الكفر لأنهم لا علم عندهم. نفى الله سبحانه وتعالى عنهم العلم بقوله لو كانوا يعلمون. ونكتفي يومنا هذا بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بما علمنا. اللهم انفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اهدنا إليك صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، سره وعلنه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، وبأنك أنت الله لا إله إلا أنت القوي العزيز المتين، أن تنصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم في الشام